حبس سنوات وهو يمشي على هذا. لما خرج مستجن سألنا كيف تصلي؟ قالوا صلي الظهر كذا وكذا والعصر كذا والمغرب كذا. فتبين أن صلاة الظهر الساعة 9 صباحا، والعصر الساعة 12، والمغرب الساعة 3 ظهرا، والعشاء الساعة 6، والفجر قبل طلوع. هل يجب عليه القضاء في هذه الحال؟ هو معذور أو غير معذور؟ معذور. الجمهور على أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. وفرقوا بين من صلى بعد الوقت معذورا وبين من صلى قبل الوقت معذورا. قالوا الذي يصلي بعد الوقت لعذر هو مخاطب بهذه العبادة قد خطب بها، وهذا الذي أدى العبادة قبل الوقت لم يخاطب، هو خطب العبادة. يعني أن يصلي الظهر الساعة 9، هل أمر، هل توجه إليه الأمر بصلاة الظهر؟ ها؟ لا، يقول لم يخاطب بالعبادة، فهو قد أدى العبادة قبل أن يخاطب بها فلا تصح، فعليه يلزم بالقضاء. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه القضاء، وعلل ذلك بأن هذا هو منتهى استطاعته. نعم هو ليس مخاطبا بهذه العبادة بحسب الواقع، لكن بحسب ما في ظنه واعتقاده هو مخاطب، لأنه لما قام يصلي الساعة 9 ظهرا الساعة 9 ضحا صلى وهو يعتقد أنه خوطب بصلاة الظهر. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. وهذه المسألة يعني الخلاف فيها فيما إذا مضى على الإنسان صلوات عديدة مثل حبس 10 سنين وما أشبه ذلك، أما مسألة صلاة أسبوع شهر شهرين هذه يلزم بالقضاء، لكن إذا طالت المدة فالقول الثاني أرجح لأنه أقوى من جهة التعليل. طيب، يقول رحمه الله: منها الوقت. قال: والطهارة من الحدث، يعني من شرط الصلاة الطهارة من الحدث، وسبق ذلك وسبق الكلام عليه في الوضوء. ودليل ذلك دليل الطهارة من الحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والنجس يعني الطهارة من النجاسة، وهي تكون في 3 أشياء، طهارة من النجاسة في 3 أشياء: في الثوب والبدن والبقعة. لا بد أن يتطهر من النجاسة في هذه الأمور الثلاثة: في الثوب فلا بد أن يكون الثوب طاهرا، في البدن لا بد أن يكون بدنه طاهرا، في البقعة لا يصح أن يصلي في مكان نجس. ودليل هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، على أحد التفسير فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، فخلع نعليه، فقال على الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فسألهم بعد الصلاة: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا، أذن أو قدرا. طيب، ثم قال: فوقت الظهر. وقت الظهر بدأ بالوقت، لأنه قال في الأول: منها شروطها، قبلها منها الوقت، وسبق أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وهو أيضا سبب للوجوب، فهو جامع، يعني الوقت أو دخول الوقت جامع بين الشرطية وبين السببية، فهو شرط وسبب. قال: فوقت الظهر من الزوال، وقت الظهر من الزوال، إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الأوقات الخمسة، أوقات الصلوات، وهي 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ومن حكمة الله عز وجل أن وقت الصلوات بأوقات معينة، جعل للصلاة أوقاتا معينة محددة، ولم يكن ذلك إلى إرادات الناس، لأنه لو جعل الأمر إلى إرادة الناس لكان هذا يصلي كل الصلوات في الليل، وهذا يصلي كل الصلوات في النهار، أو هذا يصلي بعضها ليلا وبعضها نهارا. لكن الله عز وجل حدد الصلوات في أوقات لأجل أن يتحد الناس في الزمان، والاتحاد في الزمان لا مشقة فيه. ولهذا لما كان الاتحاد في المكان أو الاجتماع في المكان فيه مشقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الصلاة فيها اتحادات، اتحاد في الزمان واتحاد في المكان. الاتحاد في الزمان هذا لا بد منه، بحيث أن الناس يصلون الظهر في آن واحد، والعصر في آن واحد، والمغرب في آن واحد، وكذلك العشاء وكذلك الفجر. طيب، فإذا قال قائل ما هي الحكمة من توزيع الصلوات على هذه الأوقات؟ ما هي الحكمة من توزيع الصلوات على هذه الأوقات؟ لماذا لم تجعل كلها في الليل، كلها في الليل، أو كلها في النهار؟ فنقول الحكمة بذلك أمران عظيمان. الأمر الأول لأجل ألا تنقطع صلة الإنسان بربه، لأجل ألا تنقطع صلة الإنسان بربه، لأنها لو جعلت في وقت واحد لكانت صلة الإنسان بربه في هذا الوقت، وفي بقية الأوقات ليس هناك اتصال فيغفل عن ذكر الله عز وجل. والحكمة الثانية أن ذلك أنشط للمكلف، إذ أنها لو جعلت في وقت واحد لأصابه الملل والكسل، لأنه يشق عليه أن يصلي خمس صلوات في آن واحد، يصلي الظهر ثم يفرغ ثم يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء وما أشبه ذلك. وقس ذلك على الفوائد، الإنسان إذا كان عليه فوائد تجده إيش؟ يتثاقل في أدائها، يتثاقل في أدائها. إذن هنا حكمتان عظيمتان، الحكمة الأولى ما هي؟ لأجل أن لا ينقطع، ألا تنقطع صلة الإنسان بربه فيبقى متصلا في وقت وفي بقية الوقت ينشغل أو يغفل. والحكمة الثانية لئلا يصيب المكلف السآمة والملل والكسل، فتوزيعها وتفريقها على هذه الأوقات أنشط. قال فوقت الظهر، الظهر من الظهور، وبدأ المؤلف رحمه الله بالظهر، وغيره بدأ بالفجر، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، منهم من يبدأ في المواقيت بصلاة الظهر، ومنهم من يبدأ بصلاة الفجر، ولكل دليل وتعليل. أما من بدأ بالظهر تعللوا ذلك أو احتجوا بأمور، قالوا أولا لأن جبريل عليه السلام حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به بصلاة الظهر، وثانيا أن الله عز وجل بدأ بها في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولأن بالبداءة بالظهر إشارة إلى ظهور هذا الدين، لأن الظهر من الظهور، فهو فيه إشارة إلى أن هذا الدين ظهر وسطع نوره. ونحن إذا بدأنا بالظهر ختمنا بالفجر، والفجر فيه نور وخفى، نور خفي، فهو إشارة إلى أن هذا الدين في آخر الأمر سوف يضعف لكن فيه نور، بخلاف ما لو بدأنا مثلا بالفجر فسوف تختم الصلوات بالعشاء، والعشاء وقت ظلم وخفى، فهم راعوا هذين الأمرين. ما هما؟ قالوا إننا إذا بدأنا بصلاة الظهر فهو إشارة إلى ظهور هذا الدين وسطوعه وانتشاره، وإذا بدأنا به ختمنا بصلاة الفجر، يعني ظهر عصر مغرب عشاء فجر، والفجر فيه نور لكن فيه خفى، والدين في آخر الأمر سوف يضعف، فيه نور لكن فيه ضعف، سوف يضعف لكن فيه نور، بخلاف ما لو بدأنا مثلا بصلاة الفجر فسوف نختم بالعشاء، والعشاء وقت ظلمة وخفى، وقت ظلمة وخفى. وبعض العلماء بدأ بالفجر وعللوا ذلك أو احتجوا لذلك بأمور، قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في بعض الأحاديث، كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث بريدة وحديث جابر بدأ بصلاة الفجر، وأيضا قالوا إننا إذا بدأنا بالفجر به يتحقق أن تكون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى عددا من حيث العدد، لأن فجر ظهر عصر مغرب عشاء، ما هي الوسط؟ ها؟ العصر، الوسط العصر. إذن يقول إذا بدأنا بصلاة الفجر تحقق بذلك أن تكون العصر هي الصلاة الوسطى، ولأن صلاة الفجر هي أول صلاة النهارية، والأمر في هذا أقول الخطب سهل من بدأ بهذا أو هذا. قال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، من الزوال، والزوال هو ميل الشمس إلى المغرب، ميل الشمس إلى المغرب، هذا الزوال. الشمس إذا مالت إلى جهة المغرب معنى ذلك أنها زالت، ميل الشمس عن كبد السماء، هذا هو الزوال. طيب. ومنها الوقت، قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، والحدث هنا يشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر. نعم. والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. نعم، الصلوات المفروضات الواجبة خمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الأعرابي، لما ذكر له الصلوات وقال له الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهذا الحديث احتج به كثير من العلماء على عدم وجوب غير الصلوات الخمس، غير الصلوات الخمس، فقالوا إن الوتر ليس بواجب، وصلاة الكسوف ليست واجبة، وصلاة العيد ليست واجبة. طيب، صلاة الجمعة، نعم، هي خمس يومها، هي من خمس يومها، لأن يعني الجمعة بدلا عن الظهر. ولكن الصحيح أن معنى أن المراد بالحديث هل علي غيرها قال لا، أن المراد بذلك الصلوات المتكررة التي تتكرر في كل يوم وليلة. أما الصلوات التي تكون لعارض كالعيدين وكالكسوف هذه لا تدخل في الحديث، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، فأمر. وفي صلاة العيدين أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. قال: إلا لعارض كالنذر. قال: فوقت الظهر وهي الأولى. قال: من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه. ووقت الزوال يعني وقت صلاة الظهر تجب عند زوال الشمس. ولك في معرفة الزوال طريقة: الطريق الأول بالساعات، والطريق الثاني بالنظر. أما مسألة النظر فسيأتي في قول المؤلف: اعلم أن الشمس إذا طلعت. وأما بالنسبة للساعات فالطريق إلى معرفة الزوال أن تقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها قسمين أو نصفين، فالمنتصف هو وقت الزوال. فمثلا الآن الشمس تطلع كم؟ 7 إلا ربع. طيب، وتغرب 6 إلا ربع، 6 إلا 5، 6 إلا 5. طيب، كم أنا قلنا 7 إلا ربع، 7 إلا ربع. طيب، 8 إلا ربع، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6، ويبقى معنا كم؟ 10 دقائق زيادة. طيب، 11 ساعة، اقسم 11 ساعة كم نصفها؟ 5 ساعات ونصف. طيب، أضف إلى 5 ساعات ونصف 5 دقائق، 5 ساعات و35 دقيقة، أضفها بعد طلوع الشمس، يعني 7 إلا ربع أضف إليها 5 ساعات و35 دقيقة، 12 ساعة. طيب، واضح؟ إذن إذا أردت معرفة وقت الزوال اقسم ما بين طلوع أو نعم اقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها إلى نصفين فهو الزوال. هناك طريق آخر أسهل منه، وهو إذا عرفت متى تطلع الشمس بالتوقيت العربي، التوقيت العربي إذا عرفت متى تطلع الشمس اقسمه نصفين يكون وقت الظهر، اقسمه نصفين إلى الفجر، إذا عرفت متى يؤذن الفجر بالتوقيت العربي اقسمه نصفين يكون وقت الظهر. فمثلا إذا كان يؤذن الفجر 10:15 بالتوقيت العربي فوقت الظهر تقول 5:15، وهذا أسهل، لكن هذا يحتاج الإنسان يعرف التوقيت العربي. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب ثم ما يؤذن 10:30، ها 11:30 إيش هو الزوال؟ لا، في زوال غروبي. هات ورقة ونشوف. 11:35. طيب، وطلوع الشمس كيف الظهر الفجر 11:35؟ لا أنا قلت الفجر طلوع الشمس، بالنسبة للعربي نسيت طلوع الشمس، اعرف متى تطلع الشمس بالعربي ثم اقسمه نصفين يكون وقت دخول صلاة الظهر. مثلا اليوم الشمس تطلع بالزوالي 6:47 بالتوقيت الغروبي 12:58 12:58 طيب 12:58 نصف 12 6:58 24 59 نصفها 29. طيب شف الظهر 6:29 واضح؟ لا لا بالغروبي، احنا قلنا لك بالتوقيت الزوالي اقسم ما بين طلوع الشمس وبين غروبها نصفين، النصف هو وقت الظهر. إذا كانت الشمس تطلع مثل الساعة 6 وتغرب 6، كم يكون الظهر؟ 12. طيب بالتوقيت الغروبي اعرف متى تطلع الشمس بالغروبي ثم اقسمه نصفين. إذا كانت الشمس مثل بالغروبي تطلع 12، كم يكون الظهر؟ 6. عندنا الآن تطبيق، الشمس تطلع 12:58 والظهر يؤذن 6:29 مطابق القاعدة؟ طيب ممكن عشان تطبقوه إن شاء الله.